الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغصب رجل ثوبا لزيد، ثم تلف الثوب بلا تعد من الغاصب، فهل يضمنه الغاصب؟ نعم يضمنه. حسنت. غصب دارا، وبعد الغصب بساعة انهدمت الدار بغير تعد منه، فهل يضمن الدار؟ نعم يضمنها. غصب نحاسا خاما وحوله إلى إناء، صنع منه إناء، فالمالك مخير بين أمرين، ما هما؟ أن يأخذ الشيء المغصوب. نعم. أو يأخذ القيمة. أحسنت. إذا اختار أن يأخذ قيمة النحاس، تغيرت القيمة يوم الغصب عن القيمة يوم التغيير، يوم تحويله إلى إناء، عن القيمة في اليوم الذي حكم فيه القاضي بالقيمة، هل المعتبر في القيمة ما تكون عليه يوم الغصب أو يوم التغيير أو يوم الحكم؟ نعم، حسنت. تعرف القيمة ما تكون عليه يوم الغصب. غصب شعيرا وأطعمه بهائمة، فهل يرد المثل أو القيمة؟ نعم، حسنت، يرد المثل. غصب رمانا فغصب منه، فهل يضمنه؟ نعم يضمنه. بالمثل أو القيمة؟ بالمثل. نعم، يضمنه بالمثل. المكيلات، الموزونات، المعدودات، هذه كلها من المثليات، تضمن بمثلها. رجل غصب أرضا فبنى عليها دارا، ثم قدر عليها صاحبها، وأراد صاحب الأرض أن يأخذ أرضه بما عليها من بناء، فماذا عليه؟ يهدم الدار أو يدفع له قيمة ما بناه من دون أجرة بنيانه. أحسنت، صحيح، يدفع الغاصب قيمة البناء منقوضا بعد إسقاط أجرة من يقوم بالهدم، إذا كان مثله لا يتولى ذلك. وهل له أن يلزم الغاصب بقلع بنائه حتى تعود الأرض كما كانت؟ نعم له ذلك. غصب رجل أرضا ثم زرع فيها، واستحقها المالك بعد الزرع مباشرة، قبل أن يبلغ الزرع حد انتفاع به عرفا، فأخذ صاحب الأرض أرضه، فهل للغاصب عليه شيء نظير زرعه وعمله؟ لا شيء عليه. اشترى أرضا ثم تبين أن بائعه كان غاصبا للأرض، فهل المشتري حكمه حكم المكتري أو حكم الغاصب؟ حكم المكتري. نعم، حكم المكتري، عليه لرب الأرض كراء الأرض تلك السنة. نعم، تفضل شيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: ومستحق الأرض من ذي شبهة بعد البناء أو غرس نوع عمارة يعطى البناء أو غرسه بالقيمة أو تركه وأخذ أجر البقعة، فإن أبى من ذاك كل منهما اشترك بالقيمتين فيهما، وفاز بالغلة 5 للأبد من رد في عين وبيع قد فسد أو خرجت من يده بالشفعة أو استحقت من يدي ذي شبهة، ومثل ذا مفلس إن اشترى فربها أولى بها بلم ترى. نعم أحسنتم، بارك الله فيك. بعد أن ذكر شيئا من مهمات مسائل الغصب انتقل إلى الكلام عن الاستحقاق. الاستحقاق لغة الاستيجاب، الاستحقاق في اللغة الاستيجاب، فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي استوجبا إثما بالخيانة، وهو شرع رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله. الاستحقاق رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله، والمستحق هو من شهدت له بينة باستحقاق ما بيد غيره وحكم له بذلك. قال ومستحق الأرض من ذي شبهة بعد البناء أو غرس نوع عمارة يعطى البناء أو غرسه بالقيمة أو تركه وأخذ أجر البقعة. ومستحق الأرض، من يستحق أرضا من ذي شبهة، من إنسان ذي شبهة ليس متعد، كما لو اشتراها من غاصب لم يعلم بكونه غاصبا فهذا ذو شبهة. بعد البناء أو غرس نوع عمارة، بعد أن بنى فيها صاحب الشبهة أو غرس أو عمر بناء كان خربا فرممه معتقدا أن الأرض له، ثم استحقت منه. ما معنى استحقت منه؟ معناه أنه قامت بينة على أن الأرض لفلان وليست لهذا الذي باعك إياها. يعطى البناء أو غرسه بالقيمة أو تركه وأخذ أجر البقعة، أي أن المستحق يدفع قيمة البناء ونحوه لصاحب الشبهة وتعتبر القيمة يوم الحكم. يعطى البناء أو غرسه بالقيمة، يعطي المستحق قيمة البناء أو قيمة الغرس لصاحب الشبهة الذي بنى أو غرس وتعتبر القيمة يوم الحكم، أو تركه وأخذ أجر البقعة، أو يترك البناء ونحوه لصاحب الشبهة ويأخذ قيمة البقعة، يعني يأخذ قيمتها براحة، البراح الأرض التي لا شجر عليها ولا عمران، فيأخذ قيمة البقعة، أي ما يأخذ ما تستحقه يوم الحكم من العوض، ويكون على الترتيب. فيقال لمستحق الأرض ادفع قيمة البناء أو الغرس قائما منفردا عن الأرض، فإن قبل فذاك، وإلا قيل لذي الشبهة الذي بنى أو غرس ادفع قيمة الأرض لمستحقها، فإن أبى فهذا قوله فإن أبى من ذاك كل منهما امتنع المستحق من دفع قيمة البناء، وامتنع صاحب الشبهة من دفع قيمة الأرض، فإن أبى من ذاك كل منهما اشتركا بالقيمتين فيهما، اشتركا في البقعة وفي البناء والشجر بالقيمتين. فيقال كم قيمة البقعة براحة؟ مثلا قيمتها 10,000، قيمة البقعة بدون البناء والشجر 10,000. ويقال كم قيمة البناء والشجر؟ مثلا قيمتها 20,000، قيمة البناء والشجر 20,000. فيشتركان، فلصاحب البقعة ثلث الجميع ولصاحب البناء والشجر الثلثان، لأن نسبة 10,000 من المجموع الذي هو 30,000 الثلث، فصاحب البقعة له ثلث الجميع وصاحب البناء له الثلثان. ثم قال وفاز بالغلة 5 للأبد. الغلة منافع المبيع، يعني ما يحصل من ريع الأرض مثلا أو أجرتها. وفاز بالغلة 5 للأبد، إذا منافع المبيع تكون للمشتري دون البائع في 5 صور. قال من رد في عيب، يعني من اشترى شيئا واستغله ثم اطلع على عيب فيه فله أن يرده بالعيب ولا يرد الغلة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، أخرجه الخمسة. والحديث وإن كان في إسناده ضعف إلا أنه تلقاه أهل العلم بالقبول وعملوا به، ومقتضى النظر الفقهي يقوي معناه. وورد بلفظ الغلة بالضمان، والغلة والخراج بمعنى المقصود ما يكون من الفوائد والمنافع الحاصلة من البيع، مثل ثمرة النخل ولبن الحيوان والانتفاع بالدار أو انتفاع بالسيارة مثلا. فمعنى الحديث أن ما يحصل من فوائد ومنافع العين المبيعة يكون للمشتري في مقابل ضمانه للعين المبيعة، لأن العين المبيعة لو تلفت لكانت من ضمان المشتري ولم يكن له على البائع شيء. ويزيد هذا وضوحا سبب الحديث، ورد في بعض طرقه أن رجلا اشترى غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. قوله يا رسول الله قد استغل غلامي، ما المقصود به؟ نعم، يقصد أنه ينبغي أن يرد الغلة أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، يعني أن الغلة هي في مقابل ضمانه للغلام، يعني لو أنه هلك الغلام لكان من ضمان المشتري ولم يكن له على البائع شيء. فالخراج كذلك، الذي عليه الغرم هو الذي له الغنم، هذا معنى قولهم الغنم بالغرم. هذه الصورة الأولى التي تكون منافع المبيع فيها للمشتري دون البائع. الصورة الثانية قالوا: بيع قد فسد، مثلا باع بعد نداء الجمعة الثاني وحكم الحاكم برد السلعة، وهذه السلعة قد انتفع بها المشتري، فيردها ولا يرد الغلة، الغلة للمشتري. قال: أو خرجت من يده بالشفعة. الشفعة درس غد إن شاء الله، ونأخذ صورة هذه المسألة. زيد وعمر مشتركان في أرض، لكل منهما نصيب معلوم مشاع، لزيد النصف مثلا ولعمر النصف، وليس بينهما حدود، ليس بينهما يعني ما وضعت الحدود ولا صرفت الطرق، يعني زيد يملك نصيبا شائعا من الأرض، لزيد النصف جميع الأرض ولعمر النصف كذلك. فباع زيد نصيبه لبكر، باعه لطرف ثالث، باعه مثلا لبكر بعشرة آلاف، فيجوز لعمر أن ينتزع هذه الحصة من بكر، يعني يعطيه ما دفعه من الثمن، يذهب إلى بكر يعطيه عشرة آلاف ويأخذ نصف زيد، يأخذ ما باعه زيد. رضي بكر أو لم يرضى، تكون الأرض حينئذ كلها لعمر. هذه صورة الشفعة، زيد وعمر مشتركان في أرض، لكل منهما النصف مثلا، باع زيد نصيبه لثالث، فيذهب عمر ويأخذ من الثالث الذي اشترى نصيبه من زيد، يأخذ منه بنفس الثمن الذي دفعه لزيد. هذه صورة الشفعة. وصورة مسألة النظم أن يكون بكر هذا الطرف الثالث بعد أن اشتراها قد استغلها وانتفع بها، فليس على بكر شيء، يعني لا غلة للشفيع وهو عمر على من أخذ منه بالشفعة وهو بكر. هذا معنى قوله: أو خرجت من يده بالشفعة، بكر الذي خرجت الأرض من يده بالشفعة الغلة له، الغلة له. قال: أو استحقت من يدي ذي شبهتي، أو استحقت من يدي ذي شبهتي. شخص اشترى أرضا فانتفع بسكناها وغرسها وزرعها، ثم استحقت منه، بان أن البائع كان غاصبا مثلا، فالغنة له وليست للمستحق، حتى لو بقيت الأرض عنده سنين، الغلة يأخذها هو وليست للمستحق. قال: ومثل ذا مفلس إن اشترى فربها أولى بها بلا امتراء. ومثل ذا، مثل صاحب الشبهة في الفوز بالغلة، مفلس إن اشترى، شخص اشترى دارا ولم يدفع ثمنها لبائعها فسكنها، ثم حكم عليه بالتفليس الخاص، يعني حكم الحاكم بخلع ماله لغرمائه. قال: فربها أولى بها بلا امتراء. رب السلعة المبيعة التي بيعت لمن حكم عليه بالتفليس قبل دفع ثمنها أولى بها دون غرمائه إذا لم يرضى بالمحاصة. هذه المسألة لم تسبق في باب الفلس، فهذا مبني على حكم يتعلق بباب الفلس ما ذكره الناظم هناك، وهو أن من وجد عين متاعه عند رجل قد أفلس فله أن يأخذه، يعني لا يكون أسوة الغرماء. مثلا شخص باع سيارة على زيد، وزيد لم يدفع شيئا من الثمن، ثم حكم القاضي على زيد بالتفليس، فصاحب السيارة له أن يأتي ويأخذ السيارة من زيد ولا يكون أسوة الغرماء. والدليل على هذا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. إذن هذا الذي أدرك ماله بعينه عند المفلس له أن يأخذه ولا يكون أسوة الغرماء، لا يدخل في المحاصة. إذا عرفنا هذا فمسألة النظم، قال: ومثل ذا مفلس إن اشترى فربها أولى بها بلا امتراء. لو أن هذا المشتري الذي حكم عليه القاضي بالفلس، لو أنه انتفع بهذه السيارة قبل أن يأخذها صاحبها، فهل إذا أخذها صاحبها يرد الغلة؟ الجواب: لا، لا يرد الغلة، وفاز بالغلة خمس للأبد. قال: ومثل ذا مفلس إن اشترى فربها أولى بها بلا امتراء. فالغلة تكون للمشتري المفلس لا لبائعها. إذن هذه خمس صور منافع المبيع فيه تكون للمشتري دون البائع. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.